بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 89 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات. واليوم نحن مع بحث جديد من مباحث الشهادات، وهو ما يقبل فيه الشهادة بالتسامع وما لا يقبل. نعم. فصل فيما يجوز أن يشهد به وفيما لا يجوز. نعم. ويجوز أن يشهد بكل ما سمعه أو أبصره من الحقوق والعقود. إذن إخواننا، الشهادات مبناها على أن تسمع أو ترى. يعني أنت لو جاء إنسان وأخبرك أنه أنا اشتريت سيارة من فلان، بديك تشهد معي، أنت عندما تشهد شو تشهد؟ تقول أنا أشهد أن فلان أخبرني أنه اشترى سيارة، ولا تقول أنا أشهد أنه اشترى سيارة. تشهد بما سمعت وبما رأيت، ولا تشهد بما أخبرت به، إلا كما يأتي معنا الآن في باب الشهادة. يأتي معنا الآن. نعم. ويجوز أن يشهد بكل ما سمعه أو أبصره من الحقوق والعقود. من الحقوق أو العقود. فلان أجرى عقد نكاح أمامنا، عقد بيع أمامنا، أو أن هذا حق لفلان. إذا كنا نعلم بعلم حقيقي أنه له. وإن لم يشهد عليه. وإن لم يشهد عليه، كيف يعني؟ وإن لم يطلب مني أن أشهد. يعني الآن كنا قاعدين بجلسة، صار أمامنا عقد بيع، أنا الآن ما هطلب مني أشهد، لكن أنا سمعت الإجابة والقبول وكنت موجود، فبعد فترة اختلفوا طلبوا مني أشهد، قالوا لا هذا ما هذا شهده، لا أنا شهدت، ويحق لي أن أشهد وإن لم يطلب مني أن أكون شاهدا، لأنه علم الموجب وتيقنه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إن علمت مثل الشمس فاشهد. ويقول: أشهد بكذا، لأنه علمه، ولا يقول أشهدني فإنه كذب. قال: إلا الشهادة على الشهادة، فإنه لا يجوز أن يشهد على شهادة غيره ما لم يشهده. يعني الآن بعرف أن فلان شهد البيعة، طيب أنا الآن فلان مثلا شهد أمامي عند القاضي بكذا وكذا، أنا كنت موجود، هل يحق لي أنا أن أذهب إلى قاضي آخر وأشهد بما شهد به فلان؟ لا، إلا إذا أشهدني، قال لي تعال اشهد أنني أشهدك أنا على شهادتي. إذن أنا الآن أطلب من فلان أن يحمل شهادتي، أنا أحمله شهادتي ليؤديها عند القاضي، فنقول هنا صار في عنا شاهد بنى شهادته على شهادتي الأول، يسمى الأول شاهد الأصل والثاني شاهد الفرع. طيب أنا هنا شهدت بما لم أرى، قال نعم هذه شهادة على الشهادة، لها مبحث خاص يأتي معنا، لأن الشهادة ليست موجبة إلا بالنقل إلى مجلس الحكم، ولا يكون ذلك إلا بالتحمل، ولو سمعه يشهد غيره على شهادته لا يسعه أن يشهد، لأنه ما حمله، وتجوز شهادة المختبئ، وهو أن يقر الرجل. هذه مسألة مهمة أخواننا. أنا الآن يعني إلي مصاري عند فلان وعم ينكر، طيب دعوته مرة إلى بيتي وأتيت بشهود نعم، واطلعا عليه من حيث لا يراهما، وبدأت أكلمه حتى أقر بالدين بيني وبينه. هو يظن أن البيت فارغ، ما في غير أنا هو، هو لا، البيت فيه شهود، هو لا يعلم هو. فبعد أن أقر يحق للشهود الذين سمعوا الشهادة أن يذهبوا إلى القاضي ويقول نشهد أنه أقر بالدين أمامنا. بتفاجأ هو متى في مكان كذا، أنتم ما كنتم موجودين؟ بلى كنا موجودين وأنت لم تعلم بوجودنا. هي شهادة المختبئ. وتجوز شهادة المختبئ وهو أن يقر الرجل بحق، والشهود مختبئون في بيت يسمعون إقراره، فإنه يحل لهم الشهادة إذا كانوا يرون وجهه ويعرفونه، وإن لم يروه لا يحل لهم إلا إذا علموا أن ليس في البيت غيره فيحل لهم ذلك، وكذا إذا سمعوا صوت امرأة من وراء حجاب. قال: ولا يجوز أن يشهد بما لم يعاينه إلا النسب والموت. الآن إخواننا في عنا مسائل يجوز أن يشهد بها وإن لم يعاينها، وهي أولا النسب، نعم، نين؟ النسب والموت والدخول، الدخول على المرأة يعني الزفاف، إن فلان دخل على زوجته يوم العرس، والنكاح، نعم، وولاية القاضي وأصل الوقف. هذه إخوان مسائل يجوز أن يشهد الإنسان بها وإن لم يعاينها إذا كانت مشهورة ظاهرة يعني تسامع بها الناس، فيجوز أن يشهد الإنسان بها. والقياس أنه لا يجوز. ليه؟ هلا بالنسب مثلا، أنت شو عرفك أنه فلان ابن فلان؟ أنت عم تقول هذا ابن فلان، أنا أشهد بهذا، شو عرفك؟ هل يعني عرفت أن أمه حملت من أبيه؟ ما بتعرف. طيب هل يعني رأيت هذا الولد نزل من أمه؟ أنت ما رأيت شيئا من هذا، ومع ذلك لاشتهار هذا الأمر وانتشاره بين الناس، ولأنك رأيت هذا الولد مع أبيه، هذا الأب يعتني به صغيرا والابن يعني يبره كبيرا، لكل هذا صرت تقول فلان ابن فلان. إذن هذا كيف كان؟ ما كان عن رؤية ولا كان عن سماع، وإنما كان عن انتشار وشهرة بين الناس. نعم. والقياس أنه لا يجوز لأن الشهادة من المشاهدة وهي المعاينة ولم توجد. وجه الاستحسان، الاستحسان يعني لماذا تركت القياس طالما أن القياس يقتضي عدم جواز هذه الشهادة، لماذا تركنا القياس وقل لا يجوز الشهادة بالتسامح؟ أن هذه الأشياء تباشر بحضور جماعة مخصوصين وتتعلق بها أحكام مستمرة، فأقيمت الشهرة والاستفاضة مقام العين. يعني القاضي الآن عندما يعينه السلطان يعينه سرا أم علانية؟ طبعا سرا بمجلس خاص يحضره بعض الأشخاص، لكن ماذا ينبني على ذلك؟ ينبني مصلحة عامة. لذلك عندما يتولى القضاء ويعمل والسلطان شايفه وعمله على المحكمة يستلم كذا، نقول هذا كله يدل على أنه هو القاضي، مع أننا ما رأينا ساعة توليته، ما رأيناها، لكن هذا الأمر انتشر وشهر ويجوز أن نشهد به. فأقيمت الشهرة والاستفاضة مقام العيان والمشاهدة كي لا تتعطل هذه الأحكام. وعلى هذا الناس من الصدر الأول إلى يومنا هذا. ألا ترى أن نشهد أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نشهد بذلك؟ نشهد بالشهرة والانتشار والتواتر والاستفاضة. نعم. طب هل رأينا العقد؟ ما رأينا، لكن مع ذلك إخواننا نشهد بذلك. ليه؟ لأنه قضية منتشرة مشهورة متواترة، تناقلها الناس، لذلك نشهد بها. وكذلك سائر زوجاته، وفاطمة رضي الله عنها زوجة علي رضي الله عنه وغير ذلك، ونشهد بنسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونشهد بقضاء شريح وابن أبي ليلى وأبي يوسف، ونشهد بموت الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وغيرهم. نشهد بكل ذلك وما رأيناه. طب كيف نشهد؟ قال بناء على الشهرة والتواتر. والشهرة إنما تكون إما بالتواتر أو بإخبار من يثق به، حتى لو أخبره واحد يثق به جاز، واشترط بعضهم رجلين أو رجلا وامرأتين، وقيل يكتفي في الموت بشهادة الواحد لأنه قل ما يحضره غير الواحد، وإذا رأى رجلا يجلس للقضاء ويدخل عليه الخصوم حل له الشهادة بولايته، حل له الشهادة بولايته. وكذا إذا رأى رجلا وامرأة يسكنان في بيت واحد ويتعاشران معاشرة الأزواج حل له الشهادة بالنكاح بينهما، كما إذا رأى عينا في يد رجل. وأما الوقف فالصحيح ما ذكرنا أنه يجوز على أصله دون شرطه. يعني الآن لو أنا شفت إنسان راكب سيارة، شو بقول؟ الظاهر سيارته هكذا الظاهر. نعم. قال وكذلك في الوقف، يعني هذا الآن البناء وقف، شيء مشهور بين الناس هذا وقف، لكن يا ترى شو شروط هذا الوقف؟ لا نعرف. فنشهد على أصل الوقف لا على شرطه، لأن الأصل هو الذي يشتهر، لأن الأصل هو الذي يشتهر، فلو لم تجز الشهادة عليه أدى إلى استهلاك الأوقاف القديمة. وكذلك الولاء عند أبي يوسف كما في النسب. قال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. الولاء يعني لو أن إنسانا عنده عبد فأعتقه، بين العبد بعد إعتاقه وبين السيد صلة الولاء، صلة الولاء. وهذا المولى السيد المعتق نقول هو مولى هذا العبد، يعني إذا مات العبد وليس له ورثة يرجع ماله إلى هذا المعتق. ولأن نشهد أن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلال رضي الله عنه مولى أبي بكر رضي الله عنه إلى غير ذلك، ولا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، لأن الخبر لا يشتهي، لأنه مبني على الإعتاق، وذلك يكون بحضرة من لا يشتهر غالبا، وصار كالعتاق والطلاق. لا بد فيه من شاهدين. والمراد بالحديث أن مثله لا يباع ولا يوهب، أنه أي أن الولاء مثل النسب، أنه لا يباع ولا يوهب كالنسب، يعني لا يتغير، أنه مثله لا يباع، أنه مثله لا يباع ولا يوهب. وينبغي للشاهد عندما يشهد الشاهد إخواننا ما بيقول أنا يعني رأيته أنا سمعته، يقول لا أنا أشهد، ولا يفصل كيف تحمل الشهادة. أنا والله شهدت شفت الناس كلهم هيك فشهدت مثلهم، لا، إذا قال لا يقبل القاضي كلامه. وينبغي للشاهد أن يطلق الشهادة عند القاضي حتى لو فسرها، حتى لو فسرها وقال شهادتي مو عن رؤية وسماع وإنما عن تسامع بين الناس وانتشار بين الناس، لا تقبل شهادته. حتى لو فسرها وقال إنه شهد بالتسامع لا يقبله، وكذلك في الشهادة باليد لا يفسرها. قال الشهادة أيضا باليد. شو يعني باليد؟ يعني إذا أنا رأيت إنسان في يده مال، يعني في يده يعني في تصرفه، سيارة راكبة، بيت ساكنه، إيه نعم، فأنا شهدت أنه ملكه. قام قال لي كيف يعني شهدت أنت؟ شفته لما اشتراها؟ تقول لا. طب كيف؟ ترى شفته ساكنه فترة عم يصرف فيه تصرف الملاك وما حدا عم يراجعه أبدا، إذا ظهر أنها ملكه. إذا بفسر هيك ما عاد تقبل شهادته. قال: ويجوز أن يشهد على الملك المطلق إذا رآه في يده فيما سوى العبد والأمة، لأن اليد دليل الملك وهو المرجع في الأسباب كالبيع والهبة والوصية والإرث وغيرها. واشترط أبو يوسف أن يقع في قلبه أنه له، ويجوز أن يكون تفسيرا للأول. واشترط الخصاف التصرف مع اليد، فإن اليد تتنوع، يعني في يد أمانة، يد غصب، نعم، ويد ملك. فطالما أن اليد تتنوع فلا بد من أن يضاف إلى وجودها في يده. لما نقولها في يده يعني في حفظه، في كنفه، نعم. واشترط أيضا لا بد أن يتصرف في تصرف الملاك. أما لو أن أنا إنسان حاط عندي وديعة هي في يدي، لكن في يدي حفظا وليس تصرفا. قلنا: والتصرف أيضا يتنوع إلى أمانة وملك. نعم. وإنما يحل له ذلك إذا عاين الملك والمالك، أو عاين الملك وحده وعرف المالك بالاشتهار بنسبه. أما إذا عاين المالك وحده، لا يحل له، وهذا بخلاف العبد والأمة، لأن الحر يستخدم كما يستخدم العبد. يعني أنا رأيت إنسان يستخدم آخر، هل معنى ذلك أن هذا المستخدم معنى أنه عبده؟ لا، بشر، قد يكون أجير. نعم. كالأجير الخاص ونحوه. نعم. فلا تكون اليد دليلا حتى يعلم أنه رقيق. فيجوز أن يشهد أنه له باليد، لأن الرقيق لا يكون في يد نفسه. وكذلك إن كانا صغيرين لا يعبران عن أنفسهما يجوز أن يشهد، وإن لم يعرف رقهما، لأنه لا يد لهما بخلاف الكبيرين. أن وجدنا هذا الطفل مع إنسان في السوق، كما كان في زمان عبيد، ممكن ينزل طفل كذا صغير يبيع، إذا الظاهر أنه عبده، هكذا الظاهر من خلال هذا التصرف. قال: وإذا رأى الشاهد خطه لا يشهد ما لم يذكر الحادثة. جميل، هذه مسألة مهمة. أنا الآن أخوانا رأيت خطي فعل هذا كتابي وتوقيعي هي، نعم، أنا شاهد كنت على هالمسألة هي، هل يحق لي أن أشهد بناء على هذه الورقة؟ قال: لا، إلا إذا ذكرت الحادثة طبعا. ولا بد هنا من إيش؟ أن تكون ورقة موثوق فيها، مو أي ورقة. وهكذا القاضي والراوي. نعم. لأن الخط يشبهه الخط، يعني القاضي أيضا لا يحق له إذا ذكر أنه من زمان أنا قضيت هذا القضاء وهذا خطي، لا، إلا إذا كانت هذه الورقة محفوظة بشكل موثق. وكذلك الراوي الذي يروي حديثا إذا رأى خطه ولم يذكر الرواية لا يحق له أن يروي، لأن الخط يشبه الخط، يعني خط ورقة مزورة، فلا يحصل العلم. نعم. قالوا: وهذا عند أبي حنيفة، وقيل هو إجماع. وإنما الخلاف إذا وجد القاضي القضية في ديوانه تحت ختمه، وكذا إذا رأى الشاهد رقم شهادته عنده تحت ختمه. مو رقم، رقم، رقم، أيوة، كتابة يعني. وكذا إذا رأى الشاهد رقم شهادته عنده تحت ختمه. يعني الآن إخواننا أنا يعني الوثيقة هاي عندي موجودة بدون أوراق، موثقة ومحفوظة، ما حبيلعب فيها أبدا. أما إذا في بعض الناس إخواننا أوراقه كلها غير محفوظة ويمكن التلاعب فيها والتغيير فيها، فبالتالي هذه إخواننا الورقة لا يوثق فيها. وكذلك الراوي فيجوز عندهما. نعم. وإن لم يذكر الحادثة، يعني إذا كانت إخواننا ورقة موثوق فيها قال الصاحب بالجواز، أما إذا لم تكن موثوقا بها فإجماعا ما بيصير لا عند أبي حنيفة ولا عند الصاحبين. وإن لم يذكر الحادثة لوقوع الأمن من الزيادة والنقصان. أما ما كان في الصك بيد الخصم وليس عنده نسخته لا يجوز لما بينا، وعند أبي حنيفة لا يجوز ما لم يذكر الحادثة. يعني أبو حنيفة كان متشددا وقال لا يشهد إلا من ذاكرته، فلا بد أن يذكر الحادثة. فهذه الورقة وهذا العقد إذا كان للتذكير ماشي، لكن بالنهاية عندما أشهد أشهد من ذاكرتي وليس من الوراق. قال صلى الله عليه وسلم إن علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع. ولا علم مع النسيان. وشرط حل الرواية عنده أن يحفظ من حين سمع إلى حين إلى أن يروي. ولهذا قلت رواية أبي حنيفة رضي الله عنه، ولذلك قلت، ولهذا قلت رواية أبي حنيفة للحديث رضي الله عنه مع كثرة مسموعاته. لماذا لم يكن يشتغل بالرواية؟ طبعا إخوان هذا السبب، أنه كان يشترط أن يروي من ذاكرته، فربما هذا يصعب أحيانا. والشيء الثاني أنه اشتغل بالاستنباط والاجتهاد والفقه عن الرواية مو عن الحديث، وإلا أبو حنيفة كان يعني عنده عن حديث كثير لكن لم يشتغل بالرواية، لذلك قلت روايته. فقلة الرواية لا عن قلة السماع، وإنما للاشتغال بالفقه ولهذا الشرط الذي كان يعتمده أبو حنيفة. وكذا إذا ذكر المجلس الذي كان فيه الحادثة أو أخبره بها من يثق به لا يحل له ما لم يذكرها. قال وشاهد الزور يشهر ولا يعزر. وقال يوجعه ضربا ويحبسه. يعني لو في حال إنسان شهد زورا ثم بعد ذلك إخوانا أتى هذا الشاهد وتاب إلى الله عز وجل عند قال أنا شهدت زورا، ماذا يفعل به القاضي؟ هل يعزره أو لا يعزره؟ أبو حنيفة قال فقط يشهر به ويحذر منه الناس، انتبهوا هذا شاهد زور. وقال الصاحب لا، ماذا يفعل به؟ يوجعه ضربا لأنه شهد زورا. طيب لماذا عند أبي حنيفة لا يعزر؟ قال هل الآن شاهد الزور إذا عرف حاله أنه سوف يعزر شو بيساوي؟ ما بقى يرجع عن الشهادة، يبقى متماديا في شهادة الزور خوفا من العقوبة. لكن لما نقول له أنت ما في عليك عقوبة ربما يؤنبه ضميره فيرجع ويبين الحق، وعندها هذا أدعى إلى إيصال الحقوق إلى أصحابها. وقال يوجعه ضربا ويحبسه، لما روي أن عمر رضي الله عنه ضرب شاهد الزور 40 صوتا وسخم وجهه، ولأنها إضرار بالناس فليس فيها حد. شديد سخم وجهه، وسخم وجهه ولأنها إضرار بالناس وليس فيها حد فيعزره، وليس فيها حد فيعزره. ولأبي حنيفة أن الزجر يحصل بالتشهير والضرب وإن كان أزجر لكنه يمنع من الرجوع. وفعل عمر رضي الله عنه كان سياسة ولهذا بلغ 40 وسخم. والتشهير أن يبعثه القاضي إلى يعني أهله. سيدنا عمر ما فعل ذلك من باب الحد الواجب، وإنما فعل ذلك سياسة، يعني رأى أن هذا الأمر أفضل. والتشهير أن يبعثه القاضي إلى أهله أو سوقه أجمع ما يكونون، ويقول القاضي يقرئكم السلام ويقول إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروه الناس، منقول ذلك عن شريح. وعنهما أنه يفعل ذلك مع الضرب. قال وتعتبر موافقة الشهادة الدعوة، لأن الشهادة لا تقبل إلا بعد الدعوة، فإن لم توافقها فقد انعدمت. إذن أول شيء إخوان بيكون في دعوة، ثم تأتي الشهادة موافقة للدعوة، أما شهادة بلا دعوة ما بيصير. ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى. خلينا واقفون إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.